أرن الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك في الدكتور. في سورة الإسراء، في أول آية في سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالسؤال فضل الدكتور، علاقة السميع والبصير بموضوع الإسراء والمعراج، لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحدث بتاع الإسراء والمعراج والآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عليه الصلاة والسلام، ردود الأفعال فيها كبيرة جدا جدا، وعليها توقف كل مسار هيسلك أي شخص سمع عن هذه الحادثة، سواء كان من العايشين في مكة أو كانوا من الايه اليهود والنصارى. نعم. فموقف كل إنسان هيتحدد من قضية الغيب والشهادة، لأن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأمور هنا مرتبطة بمسألة الإيمان بالغيب. ما هو نفس المنهج اللي موجود في آيات القرآن. نعم. لما تتكلم مثلا عن أول سور القرآن بعد الفتحة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين لمن سأل عن طريق الهداية. فطريق الهداية لازم يكون فيه الإيمان بالغيب، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الإيه؟ الصلاة. فهنا في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أول آية في سورة الإسراء مرتبطة بإيه؟ بالإيمان بالغيب في حادثة كبيرة زي كده. نعم. وموقف الناس هيستجيبوا الأمر الله ولا هيعرضوا، لا سيما إذا كانوا من أهل مكة، لأن أهل مكة ما كانش بيحكمهم دين سابق. الناس كلها يا إما تبع لليهود يا تبع للنصارى، يا هم مشركون وكانوا على الفطرة واشتلتهم الشياطين. فالموقف هيحدد كل الناس ماذا سيصنعون من هذا الأمر الابتلائي المتعلق بالغيب والشهادة، بس إذا من خلال واقع عملي حصل. يعني في الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أو مما رزقناهم إيه ينفقون، اللي هو يصدقون الخبر وينفذون الطلب. نعم. فتصديق الأخبار يبقى لازم بغيبيات حاجة يخبر عنها. طيب، في هنا بقى حاجة يخبر عنها كحدث حدث في مكة عند نزول السورة، أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم يروح بيت المقدس ويصعد للسماوات العلى وبعدين يرجع في نفس الليلة. فالأمر تطلب أن يتحدد مواقف الناس دي كلها، والله عز وجل يحيط بهم إحاطة تامة. فإذا ذكر السمع والبصر يبقى الإحاطة التامة على طول، الإحاطة يراهم ويسمعهم. اسم الله السميع دل على ذات الله وصفة الإيه؟ السمع. واسم الله البصير دل على ذات الله وصفة البصر. فهو يراهم ويسمع. ده من ناحية الإحاطة في علم المتعلق بالحكمة. بخلاف الكلام على موضوع التقدير. إن علم التقدير فيه خلق الحدث. يعني علم التقدير مرتبط بالخلق. مرتبط بمسألة الخلق والتكوين. اللي فيه الرعاية المتعلقة بالتدبير الكوني. ودي موجودة على الكل. محدش بياخد باله منها. اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هم بيظن ان الامور جت من نفسها. لا. ده هو ربنا عشان يحقق الحكمة في خلقه ويظهر العدل في السماوات والأرض ويحاسب المسيء والظالم بعدله والمؤمن بفضله فتبقى فيه رحمة عامة ورحمة خاصة وجنة ونار. لازم من متابعة الأعمال. وهذا ما هو اللي خلقها. طب لاحظ الحكاية دي؟ ما هو اللي خلقها وهو اللي بيخلقها لحظة بلحظة. ده من جهة التدبير الكوني حاجة تخصه هو. لكن فيما يخصكم أنتم. التدبير الشرعي. فعشان ما فيش حد يحتاج على ربنا يبقى لازم يسجل عمله ويدور. فتظهر آثار أسمائه وصفاته كلها اللي عرفنا بها. كل حاجة تطلع. نعم. يظهر معنى الحكمة من خلال وصف الله الحكيم. ومعنى الرحمة العامة من خلال تدبير الكون. ومعنى القدرة من خلال تنفيذ ما قدره الحق سبحانه وتعالى بلا شريك. ويظهر معنى الرحمة الخاصة من خلال عبادة الله وحده. والمغفرة والود والعطاء من المعطي والرزق من الرازق. خبرك ازاي؟ والإحسان من المحسن. ومرضه كلها تظهر هذه الصفات. تظهر آثار هذه الصفات في المخلوقات. فيتحقق عدل الله عز وجل في خلقه من خلال توحيد العبادة. نعم. من خلال ان كل واحد هيؤدي اللي عليه ولا لا. انت تقدر تلاقي امتحان. من خلال بقى العملية العظمى الكبيرة اللي فيها الحكمة العظمى. انه في دار ابتلاء استخلاف استرعاء استئمان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيتي. طيب عشان يسأل عن رعيتي مش لازم فيها سمع وبصر ومتابعة كتابة كله. فإنه هو السميع البصير لمتابعة هذا الحدث وموقف الناس منه في كل صغيرة وكبيرة وغيرها من الأحداث. فناسب أن يذكر السميع أن يذكر اسمه السميع واسمه الايه؟ البصير المتعلق بعلم الإحاطة. اي المتعلق بعلم الإحاطة. والتدبير الشرعي. فزي ما له تدبير كوني متعلق بقدرته في خلقه وتدبيره في ملكه كذلك في التدبير الشرعي. مين اللي استجاب ومين اللي ما استجابش؟ مين اللي أدى حق الله عز وجل عليه؟ وإيه اللي له عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ديت عايزة إنه هو السميع الإيه؟ البصير. وبعدين موقف بقى المواقف بقى إنه هو السميع البصير. سميع بصير باللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. سميع بصير بما يتناقله الناس حول الموضوع. نعم. سميع بصير بمن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه كالصديق وغيره. سميع بصير للي ارتدوا وكذبوا. وما سيحدث لهم من عقاب في الدنيا وفي الآخرة. نعم. سميع بصير لأهل الكتاب لما يسمعوا الموضوع. سميع بصير للأحداث اللي هتقيم الحجة على بني إسرائيل بعد هذه الحادثة. لأن أنت ربنا لما أخبر عن حادثة الإسراء والمعراج. حدث أيام موسى أمور ضخمة كبيرة. نعم. أمور ضخمة كبيرة زي مسألة شق البحر والعصا وأشياء كثيرة حصلت لموسى عليه السلام. والأعظم من ذلك بقى اللي هي ممكن تكون في نفس القوة في الحجة في مسألة ان الرسول يطلع بنفسه الى السماوات العلى وينزل باحكام شرعية، ان الاحكام الشرعية تنزل مكتوبة بيد الله عز وجل مباشرة. عشان كده قال بعد عطول واتينا موسى الكتاب. واتينا موسى الكتاب، فلنا التركيز على الاحكام الشرعية، الكتاب المحسوس. والوقت هو الكتاب ده عبارة عن ايه؟ مش الواح؟ الواح التوراة. نزلت فين؟ من السماء. هم بيقولوا موسى صنعها وربنا اخذها منه وعلى الجبل طلعت فوق، ازاي طلعت مش عارفين، وكتبها له بيده ثم اعادها الى موسى. شو بيقولوا كده؟ ده اللي موجود نص عنده. موسى خدها راح لقوا معبد العجل قام مكسرها حتت وضع كلام ربنا. هم اللي بيقولوا. وليه يقولوا اتينا موسى الكتاب بعد على طول؟ لان دي المستوى او زي ما تقول الحدث اللي هو ابرز ما يكون في تاريخ بني اسرائيل. التوراة. ان مش ان باعتبار كلام الله، ما كلام الله جل الانبياء كلهم، لكن التوراة الميزة اللي فيها ايه؟ الواح محسوسة. ان الواح محسوسة. فموسى عليه السلام كتبها في بعد ما كسر الواح، اصنع لوحين اخرين وقال له يعني ايه؟ هاتهم واكتب لك التوراة واكتب لك نسخة. واكتب لك ايه؟ نسخة. نسخة. فخذهم وراح واترفعت للسماء وربنا كتبها بيده ونزلها مرة أخرى لإيه؟ لموسى. نعم. يعني على كده عندهم طلعت كم مرة؟ مرتين. هي مش مرتين، هي مرة واحدة بس. إن هو لما جاء إلى هارون ووجد السامري قد صنع لهم عجلا، ولما هارون ازاي انت سبتهم يعبدوا العجل؟ فألقى الألواح لما غضب، ولكن لم تتكسر. لما سكن الغضب وسكت عنه الغضب أخذ الألواح. أخذ ايه؟ الألواح. يبقى إذن الألواح دي أشياء محسوسة طلعت فين؟ للسماء. للسماء عندي فين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، لأن اللي كتبها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، محدش تاني. وده أقر به إيه؟ الوحي عندنا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ده القرآن. والسنة قال فيها النبي عليه الصلاة موسى: أنت موسى كليم الله الذي كتب لك التوراة بيده. نعم. في حكاية قول آدم عليه السلام لموسى لما حجم، الرسول اللي بيخبرنا، ففي إقرار إسلامي على إن التوراة اللي كتبها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب التوراة دي محسوسة ولا مش محسوسة؟ محسوسة. ومقاييسنا إحنا في عالم الشهادة كانوا شايفينها ولا لا؟ إزاي بقى دي اتكتبت وطلعت فوق في السماء؟ أو نزلت من السماء. طلعت، ما هو على حسب كلامهم يعني طلعت. على حسب كلامهم. فالحجة هتقوم عليهم لو أنتوا أنكرتم. نزول الألواح. لو أنكرتم الإسراء بالنبي عليه السلام وصعوده إلى السماوات العلى في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، يبقى من باب أولى تنكروا الألواح. انكروا التوراة. شفت الحجة جاية إزاي؟ سبحان الله. يعني شوف الآية هيقول لك طب وربنا بعد أول آية على طول وآتينا موسى الكتاب. ما هو لو أنتم أنكرتم الإسراء بالنبي عليه السلام روحا وجسدا إلى السماوات العلى وإنه قابل موسى هناك، لو قلتوا وجيتوا بقى تعترضوا يبقى ما حدش نصراني ولا يهودي يفتح نفسه لما نقول التوراة بتاعتكم دي اللي أنتم جايبينها ملهاش أصل، مفيش حاجة اسمها التوراة. يعني احنا ممكن في المقابل ان احنا ننكر التوراة دي تماما بتاعته، نقول مفيش حاجة اسمها التوراة. لو انكروا الاسراء ننكر احنا الايه؟ التوراة. يبقى عندي بقى اخد بالك ازاي؟ لكن طبعا ده مش من شأن، مش من اسلوب المسلمين. هو بس بيحاول، لان موضوع الاسراء والمعراج دي كان هائل من الشبهات وهم السبب في القلق. وكثير من المستأجرين الزنادقة الناعقين بإنكار ما جاء في كتاب رب العالمين في قضية الإسراء والمعراج إلى الآن يكذبون بها. نعم. وهم ينتسبون الإسلام. لكن شو سد بالكلام ده؟ أنت خبرك إزاي؟ إيه اللي براك الكلام ده؟ هو بقى يحاول يستخدم الكلام ده هو علشان خاطر إيه؟ يدفع هؤلاء الناس ويجندهم في قنواتهم وفي غير ذلك على مدار تاريخهم شبهات المستشرقين عشان يطعنوا في القرآن. طب ما انتوا يا خايبين يا نايبين، نخبلك ازاي؟ لو واحد جه يبص يلاقي ان سبحان الذي اسرى بعبده واتينا موسى الكتاب، التوراة اللي نزل على موسى عليه السلام دي مش انتوا اللي بتقولوا اعملها في الواح وطلعها ونزلها؟ صح. طلعت ازاي عند ربنا؟ ربنا كتبها ونزلها لكم. يبقى المسألة هنا سواء كانت عند موسى أو عند محمد صلى الله عليه وسلم الأمور الغيبية تصدق من غير كلام. والهدف من التوراة ربنا سبحانه وتعالى بينه. وماذا صنعتم تجاه التوراة لما كذبتم؟ الفضيحة بقى في اللي جاء، ما تستعجلش. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إيه؟ مرتين. فربنا يقول وآتينا موسى الكتاب. الكتاب، كتاب اللي هو التوراة طبعا. نعم. وجعلناه ايه؟ هدى لبني اسرائيل. هدى لبني اسرائيل اللي هي الهداية الشرعية. هداية شرعية، تمام. هداية شرعية تضمنت الدلالة على الاخبار الغيبية اللي فيها تفاصيل النشأة. لانه قال الا تتخذوا من دوني وكيدا. وكيلا. نعم. الوكيل اللي ترجع له. المتوكل بك. ولله المثل الاعلى، لما يكون انت عندك حاجه جوهره كويسه. نعم. انت مش قادر تتعرف ازاي تشتغل. فاللي هيشرح لك مين؟ التوكيل. مش كده؟ توكيل صحيح. او الوكيل عن هذا الموضوع اللي يخص. فربنا يقول ما تروحوش تدوروا على وكيل غيري. لان اليهود والنصارى ذهبوا يبحثون عن وكيل من غير الله تبارك وتعالى فعادوا الى الشيطان والى المال والى الجاه والى المؤامرات والخطط بتاع الصهيونية والماسونية من أيام أولاد سليمان لغاية النهاردة. نعم. وبعدين ألا تتخذوا من دينه وكيلا أي استعينوا بالله وحده، اللي هي إياك نستعين. وعشان يستعينوا بربنا لازم إياك نعبد. نفذوا أمره عشان لما ترجعوا له وحده يعينكم ولا تعصوا. يبقى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لإيه؟ لبني إسرائيل. لبني إسرائيل. طيب يبقى هداية التوراة لبني إسرائيل، بنو إسرائيل بيمثل المسلمين إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يقول أنا على الإيمان المسيحي المثالي. ماذا يقصد بالمثالي؟ المثالي اللي هو طريقة الأنبياء والمرسلين. نعم. هو بيسموها كده يعني، لأن ده مصطلح بيستخدم في الغرب. مسيحي مثالي. مثالي لا يعني لا يؤمن بأن المسيح هو ابن الله ولا بالتثليث ولا بالأمور اللي أدخلها بولس، ولكن يؤمن بأن عيسى هو عبد الله ورسوله ونبي من الأنبياء جاء كسائر الأنبياء. نعم. وإن جاي برسالة التوحيد والعبودية اللي هي رسالة كل أصحاب الفطرة النقية والأنبياء اللي جاءوا من آدم لغاية عيسى. من أيام موسى لغاية عيسى كلهم كانوا على هذا الإسلام وينفعوا. لكن ما ينفعش اللي يقول لك أنا على الإيمان المسيحي المثالي الآن. إن لابد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو سمع عنه طبعا، لكن لو ما سمعش خلاص هو ربنا يحاسبه على هذا. إنما قل أن يجد يوجد أحد في العالم لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمسلمين يعني. القصد اللي عايز أقوله إيه؟ إن موسى عليه السلام رسول الإسلام من وقت مبعثه إلى عيسى عليه السلام. مسلم. كل مسلم. ما فيش حاجة اسمها يهودي ولا إيه؟ ولا نصارى. في حاجة اسمها مسلم. احنا بقول الكلام ده ليه؟ لان هو ده اللي هيفسر لك الاحداث لما تقرأ الكتاب بتاعهم. يعني منظر في الكتاب بتاعهم بالنظرة الصحيحة بالفطرة الصحيحة هتفهم كل حاجة بالاسلام الصحيح. افهم كل شيء فيه. ما هو الوقت فيه مشكلة عندهم مثلا. المشكلة هي ايه؟ ان هم لما يتكلم باسم يهود يبقى بيدور على ملك. لما يتكلم باسم نصارى يبقى ايه؟ بنوة وتسليس ويسوع، وهو يسوع وعايز يخلي كل حاجة من وجهة نظر ان عيسى هو الله وابن الله الوحيد والمجسد وكلام من ده. فده طبعا تدليس، ده بيعمي الحقيقة. وما بتسعفهمش ليه؟ لان لها مع الفطرة ولا حتى مع المخطوطات اللي عندهم اللي هي اقدم المخطوطات، الكلام اللي فيها غير الكلام اللي موجود هنا. نعم. يعني المخطوطات القديمة بتاعتهم التعليقات اللي موجودة علشان تبين حقيقة ما ورد من المخطوط في النص الأصلي، النص الأصلي ما تقدرش تاخد منه اللي موجود هنا. اللي موجود هنا دخل فيه شرح مع الأصل علشان يستفوا عقيدة لقيطة مش حقيقية، مش دي العقيدة اللي كانت موجودة. ده عقيدة هم لفقوها على ان المسيح هو الله، وعلى ان المسيح هو ابن الله، وعلى ان المسيح هو الرب. ما كانش الكلام موجود في الكتاب. فلما واحد يدرس وتخصص او بيعرفوه بالمخطوطات ان كان في الاصل كذا، لو واحد سألك بس الكلام ده بينا يعني، الكلام ده ما كانش لحد تاني، اخد بالك ازاي؟ فالشخص اللي عنده ضمير هيقول للناس كلام غير اللي عارفه في الاصل، ما بيقدرش يتحمله، فبيسيب النصرانيه ويدخل في الاسلام او انه يبعد عنها خالص، زي كبار الباحثين اللي موجودين في العالم الان اللي عارفين حقيقه، اللي عارفين الحقيقه دي. فعشان كده الصوره مش واضحه عندهم. انما لما تيجي تتكلم مثلا عن اتباع عيسى هم المسلمون الحواريون الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ان الجنه حق وان النار حق، خلاص بقى المساله انت كنت هتقرر على محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ قال الادله والبيانات، بس هي مساله وقت لغايه ما يقارن وفي النهايه يدخل في الاسلام. نعم. هي دي المشكله. بس لما تنظر النظره الصحيحه على ان اتباع الانبياء هم المسلمون، فبنو اسرائيل بيمثلوا الايه؟ المسلمين. ويكفي ان احنا نسمي صوره بني اسرائيل. ادي صوره بني اسرائيل، صوره بمعنى مجموعه ايات من القران تحت اسم بني اسرائيل. ولو قلت صوره بني اسرائيل كصوره حقيقيه لوصف الصوره، مش اسم طبعا، احنا نقول صوره بالسين لو خليتها بالصاد، فما صورة بني إسرائيل اللي ورد في سورة الإسراء اللي بتوضح الحقيقة بتاعتهم حقيقتهم؟ طب وحقيقتهم دي نعرف نوصل لها من خلال كلامهم اللي هم كتبوه لغاية النهاردة؟ وتفهم التزهور فين والقضايا فين. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيلا. وأم رجعنا لمين؟ لنوح. ذرية من حملنا مع نوح. يبقى اذا كان النبي عليه السلام وكان موسى عليه السلام الاثنين بيميزهم التوحيد وانهم انبياء وجاءوا برساله واحده. وجاءت من سلاله نقيه على التوحيد ركبت السفينه مع نوح. نعم. ان كل اللي ركبوا على السفينه كانوا من الموحدين. ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح التزموا بأمر الله تبارك وتعالى وبدينه وبالفطرة التي خلقكم عليها وبمنهج العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تعبدوا غير الله، ولا تتوكلوا على غير الله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، والتزموا بالصراط المستقيم. ذرية من حملنا مع نوح، لأن اللي ركبوا في السفينة مع نوح الله أعلم بعددهم كم فرد بالضبط، هم اللي كتبوه. طبعا طلع في أخطاء ملهاش أول ولا آخر، وإحنا قرأنا من هذه الكثير. نعم، قالوا كانوا ثلاثة مش كده، أولاد وسام وحام ويفث بس، ونوح ونساء أولاد. لكن الحقيقة مش كده، ذرية من حملنا معهم أهل الإيمان الذين آمنوا مع إيه؟ مع نوح عليه السلام، كلهم كانوا على التوحيد. فالبشرية كلها نقطة الصفر اللي انطلق منها الناس كانت في عهد نوح عليه السلام، كلهم كانوا على التوحيد والفطرة، رجعوا إلى وضعهم المستقيم، الفطرة السليمة، نفس الفطرة اللي نزل بها آدم عليه السلام. يعني نوح ومن معه ممثلين لآدم، ممثلين اللي كان عليه آدم. اللي انحرف عن آدم اتمسح. طيب تعال بقى لمين؟ خاتم الأنبياء المرسلين، عايش مع مين؟ مع أتباع موسى اللي بيدعي ان هم تبع موسى. خاتم الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، أتباعه هم أتباع موسى أتباع عيسى. طب ومال اليهود والنصارى دول يطلعوا ايه؟ دول مش تبع موسى ولا تبع عيسى، دول منحرفين، دول انحرفوا. يعني لما نقول بني اسرائيل يبقى المسلمين، المسلمين هم دول بنو اسرائيل، انما يهود ونصارى ما لهمش علاقه بموسى. ده دول متعلقين بموسى بسبب انهم كتبوا كلاما يدينهم. نعم. والحاجه العجيبه بقى ان اي واحد مسلم يقرا عندهم يزداد بصيره في كتابه وبعدا عن طريقتهم وكتابهم. لان كتابهم ده مش هو اللي نزل على موسى ولا على عيسى، يعني مش هو ده الكلام هم نفسهم بيقولوا مش هو. بيفكرني بناس كده يعني مع فارق التشبيه بالمتأشعرة وانتسابهم لابن الحسن الاشعري، زور وبهتان، كذبا وظلما وزورا وبهتانا، انه ملوش دعوه بالمنهج اللي هم ماشيين عليه. وساعه ما تقرا كلام ابن الحسن الاشعري تبعد عنه اكتر، صحيح، وتتمسك بالحق اللي هم بيعادوه اكتر واكتر. واللي مش قادرين يستوعبوه، والنصيحه دي قلتها كم مره يعني للجماعه اللي هم قاده النصارى، هم حرصهم انه ما ينقرضوش، مش ينصروا المسلمين، يعني حكايه تنصير المسلمين ديت صعب، امر صعب. هو يقول لك انا خالي المسلمين في حاله من التجهيل وتقبلني وانتشر، على انه بيتقبلني باي صوره بس عن جهل، انما لو كان عن بصيره وفهم هيبعد عني. فلازم الجهل الاول، اقول اجاهلهم الاول. فلو الناس ادركت المؤامرات بتاعتهم وتعمقت في القرب منهم حتى وصلت الى ما عندهم وقراته وقارنته، بيعمل ايه؟ بيرجع تاني للاسلام، يتمسك به قوي جدا جدا، وبيخلي النصارى يدخلوا في الاسلام. لذلك كان اكبر غلطه عملوها في حياتهم النصارى، وانا بقولها تاني اول ويسجلها التاريخ. نعم. اكبر غلطه عملها النصارى في تاريخهم انهم طبعوا كتابهم في التاريخ، وعملوا تطبيقات في الموبايلات ونشروها. اكبر غلطه، وانا بقول لهم اكبر غلطه انه عرفت الناس بالكتاب اللي عندهم. ومساله ان هم بيحاولوا يجيبوا الاساوسه يدخلوهم في المساجد او في الجامعات او كلام من ده، لا، الحته دي هتكون سبب في دمارهم وهلاكهم. يعني اللي بيتكلم في الامور دي بتيجي على اخوه جاهل بلوازم كلامه، مقارنة، المقارنة هتكشفه. ما هو انت لو ما تقرأ اللي عندنا وتقرأ اللي عندهم تقول ايه ده، كل ما الواحد يتعمق فيهم اكتر يبعد عنهم اكتر. وكل ما يكونوا هم في حالهم بعيد عن الناس، اخبرك ازاي يزداد، لان محدش عارف عنهم حاجة. انت دلوقتي عامل مصيبة وبتقول الناس تعفروا عليا، ما تتدارك. صحيح. هيقول لك احنا عايزين حقوقنا، عايزين كنائسنا. طيب ايه الفايدة انك تعمل كنيسة ما فيش فيها حد؟ وما اكثر الكنائس، ما احنا رايحين جايين بنمر على كنيسة فيها فرض؟ لا. فيها فرض واحد اتفتحت رسمي، فيها فرض واحد بيدخل ايه؟ ضخمة الكنيسة وفي فرض واحد بيدخل ايه؟ حتى هم من اكتر من كنيسة، الكنيسة الكبيرة بتاعتهم علشان يداروا الفضيحة بان ما حدش بيروح لهم، فيجيبوا الناس من اماكن شتى في يوم واحد عشان يحسسوا الناس ان في عندهم حرف، والناس بتفلتوا منهم لغاية ما تيجي تبص تلاقي ان هيبقى الموضوع الكنائس بتاعتهم عبارة عن اثار. ليه؟ ما هو انت دلوقتي فتشت اللي عندك، الناس كانت على عماها عندكم مش عارفين حاجة ومتعود وخلاص وهو مسيحي وخلاص. الوقت انت بصرته بان يقارن ويقرأ، فتبصره بالقراءة جاب نتيجة عكسية. عشان كده بقولك دلوقتي اكبر غلطة تاني في تاريخ النصرانية ان هم خبوا اللي عندهم. عشان كده اليهود اذكياء، مع ان عددهم قليل لكن ما عرفوش الناس ايه اللي بيعملوه. كل شغلهم في سر، حتى كتابهم الى الان في حتى سر، حتى كتابهم الى الان مفيش نسخه معتمده من اليهود على اساس ان هو ده العهد القديم او التوراه او كتب الانبياء. وبحس ان هم بيلاحقوا اي نسخه في الدكتور اللي ممكن تطلع او حتى نسخه على النت او حاجه زي كده، تدور ما تلاقيش حاجه، اللي فيها مؤامرات حتى بلغه ثانيه ما بتلاقيش. ما بتلاقيش بالانجليزي، مش لاقي. صحيح ان اغلبها موجود في العهد القديم، لكن مش ملزمين بان هم يقولوا الناس احنا بنفكر في ايه، لان كلها مؤامرات. فبيخبوه وبيستخدموا السطوة المالية والسطوة الاقتصادية والسطوة الدولية عن طريق ان يتحكموا في الدول والحاجات دي. نعم. انما الاشكالية في النصارى، النصارى والله بيقول لك كده عقليتهم عقلية ناس غلابة خالص، ما لهمش في حاجة. صحيح ما ينكروا مكر الشيطان لكن ما بيجيبوش نتيجة، بتيجي على دماغهم. صحيح. بقول لك كان اللي شايف نفسه قوي قوي وعامل حركة وحراك وبتاع اللي هو شنودة. طيب إذا كان في مصر الواحدة في 35 سنة يسلم 1.25 مليون من 5 مليون عند النصارى في عهد زوكس، عهد زوكس بس في عهد شنودة، في عهد شنودة. ونصهم كمان يروح على الطوائف الثانية المسيحية، يتبقى قد ايه؟ 1.5 مليون اللي موجودين في مصر. اللي ماسكهم توادرس، توادرس 1.5 مليون. فهل 1.5 مليون هيجوا حاجة في 100 مليون؟ علشان ان الضجة الإعلامية تبقى على هذا النحو، فهتبقى الضجة دي مفتعلة والناس هتكتشف انها مفتعلة، لأن كنيسكم مش في حد. ما نقول الكنيسة مش في حد، ايه معنى ان الكنيسة تتبنى تستوعب لها مثلا 5000 واحد يدخلوا فيها وما فيش فيها ولا فرد؟ ولا فرد بيجي فيه، ايه معنى الكلام ده؟ فهم عايشين في معاناة. السبب في المعاناة دي ان انتوا كشفتوا اللي عندكم، كنت تخليكم مستخبين وخلاص واحنا عايشين كلنا مع بعض. لكن دلوقتي لا، هو استقوى بالغرب وقوه الغرب على ان المسلمين في ضعف ولك في فرصه عشان ينصرهم، ياما بذلوا مليارات. وتستطيع ان تقول فيما بذلوه من ساعه ما طلعوا في العصر الحديث تريليونات من الدولارات وما نفعتهم بشيء. نعم. وصلوا لدرجه اللا عوده في الانقراض في دول اوروبا وامريكا. والمسلمون بفضل الله تبارك وتعالى نسبه الخصوبه عندهم في مساله التكاثر لا يمكن ان ينقرض. ف فحاجه تجيب يعني صحيح. دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا بقول دلوقتي هم عايزين يعيشوا في حالهم بس لحد ما فين بقى خلاص كل حاجه اتنشرت وكده. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه وكيف ابدى عجائبه في ملكه بحيث ان لا يصح الا الصحيح. والفطره هي الغالبه، ان الانسان يتعامل مع الفطره فيجدها واقعيا. ربنا اعطى موسى الكتاب في الواح التوراة نزلت من السماء مدونة بيد الله تبارك وتعالى. نعم. حاجة محسوسة نزلت من السماء كتبها الله بيده. أعظم من كل واحد يطلع وينزل. إيه رأيك بقى؟ لأن ربنا فضل بني إسرائيل على العالمين، أي المسلمين في وقتها أتباع موسى على العالمين بإيه؟ بأن هو اللي كتب لهم التوراة بيده. رب العزة والجلال. وضيعوه. نعم. وضيعها جه ذكره في سورة الإسراء برضه بعد ذكر رفع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذكر رفع النبي عليه السلام. التوراة نزلها لكم وضيعتوها، في أعجب من كده؟ توراة مكتوبة بيد الله، ده يعني شوف دي لو تخيل لو موجودة دلوقتي. لو موجودة اللي كتبها ربنا سبحانه وتعالى بيده وقارنتها بالقرآن، هيبقى لها ميزة على القرآن في إن ربنا هو اللي كاتبها. مش كده برضه؟ صحيح. دي تكلم بها الحق سبحانه وتعالى. ويسر القرآن للذكر وأصبح في الصدور محفوظ. التوراة بقى محفوظة عن طريق إن ربنا كتبها بيده. وقال لهم خلاها أمانة عندكم وفي التابوت وفي قدس الأقداس وحافظوا عليها وحطها كذا بالمواصفات كذا. فيجي التابوت يتولع فيه وتحرق وتمحى خالص من الوجود. إيه؟ عملتوا ايه لكده؟ هيجي بقى السبب في ضياع التوراة. بعد عطل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض ايه؟ مرتين. ولتعلن علوا كبيرا. ذرية من حملنا مع نوح انه كان ايه؟ عبدا شكورا. عبدا شكورا. نوح عليه السلام وصف بكمال العبودية والشكر. نعم. والشكر من خلال زي ما قلنا التزام الأمر ورد الأمور إلى الحق سبحانه وتعالى. والإقرار بخريطة الحياة التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معاني فاتحة الكتاب جاء بها نوح كاملة. وعبد الله استعان به وحده ودعا إلى ترك عبادة الأصنام الخمسة اللي كانت موجودة في عصره. نعم. وشكر ربه بتنفيذ أمره والتزام هداية بينها كما أراد رب العزة والجلال إرادة شرعية. فكانت النهاية مع نوح عليه السلام أنه حمله الحق سبحانه وتعالى ونجاه مع المؤمنين وأهلك جميع الكافرين على الأرض. كل الكفار. نعم. فيش واحد كان موجود إلا وغطاه الطوفان ومات. نوح عليه السلام بيمثل دعوة التوحيد التي جاء بها كل الأنبياء. نيجي بقى للقصة الكبيرة اللي هتاخد مننا وقت شوية. ربنا بيقول وقضينا إلى بني إسرائيل. العلماء لما اتكلموا على الآيات ديت، نعم، الأمور حصل فيها في التفسيرات معاني كتيرة جدا جدا. والكل بيتكلم على المعنى العام، لكن احنا بنشوف مثلا في الآية ايه؟ قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. كتاب ايه؟ لتفسدن في الأرض مرتين. مرتين، فأي مرتين؟ ولتعلن علوا كبيرا بسبب هذا الإفساد. والعلو اللي اتكلموا عنه أو الموجود يوحي بإن في تكبر وتجبر ومخالف لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه مرتبط بالإفساد، مش كده؟ وربنا فصل المرتين وقال فإذا جاء وعد أولاهما، أولى الإفسادين بعثنا عليه. لاحظ كلمة بعثنا، يبقى لازم يبقى فيه بعثنا من ناحية الألفاظ، من ناحية الألفاظ. عبادا لنا، طب العباد لنا دول كانوا مؤمنين ولا كانوا كفار؟ والعباد اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقهم، هل عبودية على معنى الفقر والاضطرار ولا عبودية على معنى الافتقار والاختيار؟ وهم مين؟ ده برضو سؤال. نعم. وهل أولي بأس شديد؟ شديد. أولي بأس إيه؟ شديد. شديد يعني قوة كبيرة جدا جدا جدا. فجاسوا خلال الديار. كلمة جاسوا يعني ممكن نقول أهلكوا الديار، ممكن عبروا الديار، ممكن، لكن التعبير بكلمة جاسوا، اشمعنى جاسوا وليه جاسوا؟ نعم، برضو حير كثير من المفسرين. نعم. وجاسوا خلال الديار لما اتكلموا عنها مثلا قالوا تملكوها، سلكوا خلالها، ذهبوا فيها وعادوا، ساروا في وسطها وتخللوا في جميع شوارعها. كلمة جاسوا، جاسوا ايه؟ هي افهمها كده، ممكن على المعنى العام حتشمل ده كله، كل اللي اتقال. فجاسوا خلال الديار. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، مفعولا يعني هيتنفذ زي ما ربنا قاله بالضبط. وبعدين بيقول نفس الناس ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة اللي هو الإفساد رقم 2، ليسوء وجوهكم. إيه يعني يسوء وجوهكم؟ إيه حكاية يسوء وجوهكم دي؟ يسوء وجوهكم يعني مثلا يخلون في خزي مثلا أو عار، برضو عايزك أكلات يعني يقبح وجوههم. إن الواحد مثلا وجهه ساء من شيء، يعني زعل بمعنى الزعل مثلا. ليسؤل وليدخلوا المسجد، المسجد اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه سماه المسجد الاقصى، يعني كان الكلام ده في بعد سليمان، بعد سليمان عليه السلام. وبعدين احنا لغايه دلوقتي برضه هو بعد سليمان او قبل سليمان، مش المسألة برضو متروكة لسه، مش واضحة هنا. كما دخلوه اول مرة، يدخلوا المسجد كما دخلوه ايه اول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني ايه يتبروا ما علوا تتبيرا؟ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآيات بالنظام ده وبالطريقة دي، أنت عندك من الآية 4 للآية 8 كم آية دلوقتي؟ 4 آيات، مش كده؟ 5، قول 5. 5 آيات، 5 آيات. إحنا بنفسرها كمفسرين اللي اشتغلوا في التفسير، يعني وأهل التفسير كمسلمين بيفسروها على المعنى العام لللفظ. وده اللي قال ربنا فاحنا صدقناه فيما اخبر. تمام. والكلام ده حصل. وعلى هذا حياتنا كلها، يعني من ساعه ما تعلمنا وحفظنا الايات من صغرنا حتى وقتنا هذا، والواحد متخيل كده. ما اخبر الله به نصدقه خلاص. لكن انا لما قلت لك ان ايات القران تحمل في طياتها رسائل، موجهة. ده اللي اكتشفناه من خلال التفسير الاعتقادي في أول ما بدأنا في فاتحة الكتاب ومشينا مع سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، اكتشفنا إن كل آية تحمل مجموعة إيه؟ رسائل. رسائل راحة لناس معينة، راحة بالذات لليهود والنصارى، راحة للمنافقين، تتجه ناحية المشركين، تعالج أحداثا تحدث بين المؤمنين، وممكن كمان تحمل في طياتها أحكاما شرعية تكليفية دينية تكلف الشخص بأمور معينة بناء على ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. وتحمل ردا ورسالة لناس قاعدين في داخل كنيسة أو في داخل دير قاعدين بيقروا مع بعض وسمعوا الآية دي. القرآن كله طبيعته كده، سواء كان في آياته أو حتى في سوره. سورة بني إسرائيل الآيات ده هي مفتاح السورة. مفتاح السورة؟ يعني لسه في حاجة تانية في السورة هتيجي. ما هو السورة لسه جاية بقى، ما دلوقتي القصة كلها الآيات دي ازاي انها مفتاح السورة وراح فين وليه بعد ذكر الإسراء بالنبي عليه السلام إلى بيت المقدس روحا وجسدا وذكر التوراة اللي ربنا أعطاها لموسى وهي قد نزلت في ألواح محسوسة كتبها الله بيده. نعم. اللي هو كان مفروض من بني إسرائيل اللي بيمثلوا المسلمين وقتها إن هم يلتزموا بالمنهج كاملا ولا يحيدوا عنه، ومهما أعطاهم الله عز وجل ومكن لهم ما يفتنهمش في دينهم. شوف بقى سيدي، احنا قلنا خمس آيات قدرا، وأنا بقرأ من غير حسبان بدور على الآيات دي راحة فين اتجاهها فين يعني. فأنا فاتح، احنا وصلنا في القراءة في الكتاب المقدس واحنا قاعدين نعمل برنامج لغاية ما انتهى عصر سليمان مش كده؟ طيب، وبعد كده كتبوا المزامير ونشيد الإنشاد الجامع الحاجات اللي هم ايه اتكلموا عنها في الكتاب المقدس. أتاب الرسالة دي رسالة قوية مزلزلة إلى أقصى درجة يتخيلها إنسان، يعرفها كل النصارى اللي قرأوا كتابهم من القساوسة والرهبان، ويعرفها اليهود لو ده موجود عندهم بنفس النص كده. بس خلينا مع النصارى على اعتبار ان اليهود مش حاجة يعني بالنسبة لعددهم يعني، خلينا في النصارى. إنها كانت سبب في إسلام ناس كثير جدا جدا في الماضي. الآيات دي أتاب ربنا سبحانه وتعالى بيشير لهم إلى قرابة 500 صفحة عنده. 500 صفحة؟ يعني كل آية قصادها 100 صفحة. اختصرها ربنا سبحانه وتعالى ملخصة في الآيات الخمسة دي. خمس آيات يختصروا أكثر من 500 صفحة. يعني احنا نقرأ 500 صفحة. طبعا لا، هنبين المواضع بالدليل. دليل قاطع يعني، مش ما هو ده اللي عندكم وانا اجيب حاجة من عندي يعني. هنا مش هيبقى بقى تفسير يعني اقول لك الاسرائيليات دخلت كتب التفسير. هي الاسرائيليات دخلت كتب التفسير دي اصلا يعني ليه؟ ابن دير الطبري كان بينقل عن الاسرائيليات لان الايات بتشير الى حاجات، الحاجات دي عايزة علامة استفهام، حد يجاوب عنها. فمين اللي يجاوب عنه؟ هل كان في تعمد على افساد كتب التفسير من بني اسرائيل؟ على ان المفسر نفسه هيجيب من هنا ويجيب من هنا ومفيش ادله على الكلام. احنا دايما عشان نقول حاجه يبقى لازم يكون فيها دليل واجب موجود. يا تفسير القران بالقران، يا تفسير القران بالسنه، يا تفسير القران بكلام الصحابه، يا تفسير القران بمقتضى اللغه، يا تفسير القران بالحقائق اللي بيشير اليها. طالما في رسائل موجهه. رسائل موجهه، رسائل يحملها موجهه. احنا دلوقتي بنقول القران اللي شايل رساله راح المكان الفلاني، مش بنفسر القرآن بالكتاب المقدس بالكتاب المقدس أو بكلام واحد قاله يهودي أو نصراني. لا، احنا بقول لا، القرآن شايل رسالة رايح حاططها من بداية سفر أشعياء لظهور عيسى عليه السلام في الخمس آيات دول. لكن كان زمان ما فيش كتاب مطبوع، النصارى بيخبوا كتبهم واليهود، لأن ده كان المفترض لو كانوا على صدق اليهود يعملوا ايه؟ اما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي لهم ينزع الوحي كده، انهم ياخدوا الكتاب ويروحوا له. صحيح. كل اللي عندهم. واللي انت بتقوله ده موجود عندنا في كذا، وانت بتقول ده موجود عندنا في كذا، فهم نفسهم اللي سارعوا بايه؟ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم كانوا يخبوه وفضل النصارى مخبيينه، مش عايزين يطلعوه للناس. ليه؟ معنى انك تطلعه للناس معناه الناس هتسيبنا. ما هنبقاش اباء الكنيسه ولا المطرنا ولا الناس اللي لنا مكانه ولا الملوك هتحترمنا ولا الكلام ده كله، والناس هتفقد مصداقيتها حتى في كتبنا، فهيروح على القران. شفت بقى ازاي؟ لكن اللي هو عنده ضمير واسلم يوم ينقل اللي قراه من خلال ذاكرته اللي موجود في الكنيسه بيقراه، او استنسخ له نسخه موجوده معاه او حاجه زي كده يعني، فيوم ينقل الكلام ده هو يشرح فيه مقصود الآيات لما تقرأها هناك. نعم. بس ما معاش دليل مصدري غير اللي قاله، واللي قاله أقرب إلى ما يكون إلى التفسير، فينقله مثلا من غير الطبري وغيره من المفسرين. اتضحت الفكرة؟ فهو نقلها ليه؟ لأن هو فعلا فيه إشارة، فهو عايز يوضح الإشارة. إشارة. ونقلت إلى بعض المفسرين وقالوا بها، بس المشكلة ان المصدر مش معروف، ان المصدر مش معروف. انما لما انت تفتح بقى تلاقي اللي قاله ربنا كلمة كلمة، كلمة قضينا يبقى قضينا، والى بني اسرائيل، وفي الكتاب. نعم. الكتاب فين؟ اهو في ايدينا. لا تفسدن في الارض ايه؟ مرتين. يبقى جبت كلمة الإفساد. ولا تعلن علوا كبيرا. نعم. والوعد الأول ورد الكرة والتفاصيل دي كل موجودة بالتفاصيل، كأن أنت بالضبط بتشرح واقع عملي حدث لبني إسرائيل من خلال ما ورد في اختصار الأحداث اللي ربنا ذكرها في سورة الإسراء. ده مش بعيد نلاقي في تصحيح كمان ولا حاجة. لا، ومع طبعا حاجات كتير صح، حاجة عندهم في 500 صفحة دول. لا ده غير كده كماني ان كان في وقت يعني هو اللي هي مسألة موضوع سورة الإسراء في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وما فيه من أمثال، هي اللي موجودة في الأسفار اللي جت في إشعياء وفي غيره إلى عيسى عليه السلام. نعم. موضوعات اللي هي المنهج نفسه هتلاقيه واضح جدا جدا في هذه الفترة، لأن الفترة دي فترة لم يتلبس فيها الكتاب بقضية التسليس، هم اللي حاولوا يدخلوها فالحقيقة كشفته. طيب، دي بقى إن شاء الله فالدكتور نشوفها في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.